السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن كتاب الله جل وعلا هو عمدة هذه الأمة ومعولها وهو مصدرها الأول وكلام ربها، من قرأه فكأنما يخاطب الرحمن، وقد جاء الحث على قراءته وتدبره وترتيله ومدارسته، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأه على أصحابه على الوجه المأمور به، وكان يدارسه جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان، وفي الليلة وفي السنة التي قبض فيها عليه الصلاة والسلام عرضه عليه مرتين. هذا القرآن الذي تكفل الله بحفظه ورتب الأجور العظيمة على قراءته والعناية به، هذا الكتاب الذي تكفل الله بحفظه من وجوه عديدة، تكفل الله بحفظ لفظه، وتكفل الله برسمه، تكفل الله بأحكامه، وتكفل الله ببيانه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم على ألسنة من ورثه عليه الصلاة والسلام من العلم النافع. من مظاهر حفظ الله جل وعلا لهذا الكتاب أن تجد العناية الفائقة بهذا الكتاب العظيم مما لا تجد نظيره في الكتب الأخرى السماوية وغير السماوية. فلو استعرضنا الفهارس وتراجم أهل العلم لوجدنا أن الكتابات حول هذا الكتاب لا يحصرها ديوان ولا يمكن الإحاطة بها. ويكفينا أن نعرف أن ما كتب على تفسير البيضاوي من الحواشي يزيد على 100 فقط، فكيف مما كتبه سلف هذه الأمة من التفسير الأثري الذي يذكر في تراجم أهل العلم مما لم يصل إلينا أكثره من التفاسير المطولة التي تشرح كتاب الله بمئات الألوف من الأحاديث والأثار، ثم بعد ذلك التفاسير المتنوعة المختلفة المشارف، فمن التفسير بالمأثور إلى التفسير بالمعقول إلى التفسير اللفظي والتحليل إلى التفسير الذي يغلب عليه الجانب الأثري إلى التفسير الذي يغلب عليه الجانب النحوي إلى التفسير الذي يغلب عليه الجانب البلاغي إلى التفسير الذي يغلب عليه الجانب الفقهي والكلامي وغير ذلك. أنواع وفنون كتبت ودونت في التفاسير الكبار والمتوسطة والصغار خدمة لهذا الكتاب العظيم. التفاسير منها ما يتناول القرآن من أوله إلى آخره على ترتيبه، ومنها ما يتناول القرآن حسب موضوعاته ويسميه أهل العلم التفسير الموضوعي. التفسير الذي يتناول القرآن بالترتيب من أوله إلى آخره من الفاتحة إلى الناس، هذا لا شك أن فيه كثرة عند أهل العلم، كثرة متكاثرة ومتنوعة على حسب ما أشرنا آنفا. التفسير الموضوعي هو أيضا مطروق، لكنه ليس بالمستوى الذي كتب فيه التفسير المرتب التحليلي، سميها العلم تحليلي. التفسير الموضوعي يمشي على الموضوعات، فمثلا آيات التوحيد، آيات الإيمان، آيات الصلاة، آيات الزكاة، آيات الصوم، آيات الحج وهكذا، آيات الأمانة، آيات التقوى، آيات الإخبات، آيات كذا إلى آخره، يمشي على القرآن من أوله إلى آخره، فيجمع الآيات التي تتحدث عن هذا الموضوع فيفسرها تفسيرا تحليليا في بداية الأمر، يشترك فيه مع التفسير الذي يسار فيه على ترتيب القرآن، وينفرد عنه أيضا بالتفسير الإجمالي الذي يستنبط منه فوائد هذا الموضوع في نهايته. هذا اللون من ألوان التفسير الذي هو التفسير الموضوعي أقرب ما يكون إلى موضوعنا في تفسير آيات الحج. تفسير آيات الحج لون أو فرع من فروع التفسير الموضوعي. فإذا كان المعول على القرآن مدعوما بالسنة والآثار مما يجمع الآيات موضوع واحد فإنه حينئذ يسمى تفسير موضوعي. وكتب كثيرا، آيات الإيمان في القرآن، اليوم الآخر في القرآن، التقوى في القرآن، الصبر في آيات القرآن، الدعاء في القرآن، هذا تفاسير موضوعية. ومنها هذا الذي نتحدث فيه، تفسير آيات الحج. وهذا النوع من التفسير ينفع المفسر أولا، وينفع طالب العلم القارئ نفعا كبيرا، باعتبار أنه يلم بجميع أطراف الموضوع. قد تقرأ آية في سورة الفاتحة مثلا أو البقرة في أولها، وتحتاج إلى ما يضم إليها من السور المتأخرة. فإذا قرأت في أوائل البقرة آية، ومما يبين معناها ويوضح معناها آية في سورة الحج مثلا، هذا إذا كان المفسر كابن كثير رحمه الله وأيضا الشنقيطي مما يجمع الآيات المتشابهة في موضع واحد، تستفيد أي طالب العلم. لكنهم يذكرونها ذكر، ما يفسرونها ويشرحونها ويوضحون ما جاء فيها، مثل الآية التي هي الأصل في الباب. ولا يقوم بهذا إلا التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي ينفع طالب العلم باعتبار أنه يعطيه الصورة الكاملة عن الموضوع من خلال الآيات المتفرقة في كتاب الله عز وجل. ولو كان البدء، لكن المناسبة لآيات الحج الموسم قريب وقادم، فاختار الشيخ حفظه الله هذا الموضوع ليكون الحديث عنه، وإلا فالأصل أن يبدأ بها على الترتيب، آيات العقائد، آيات التوحيد، آيات الإيمان، آيات التوكل، آيات الخشية، آيات الإنابة، آيات الصلاة، آيات الزكاة إلى آخره، وهكذا ينشأ على القرآن كله بهذه الطريقة، طريقة نافعة. مثل ما ذكرنا أن الطالب يخرج بتصور تام عن الموضوع من خلال القرآن الكريم. الأمانة في القرآن الكريم من يستغني عنها؟ ثم بعد ذلك يأتي بما يؤيد هذه الآيات، وبما يبين، بما يبين ويشرح هذه الآيات من مشكات النبوة، من كلامه عليه الصلاة والسلام. ابن القيم في مدارج السالكين يستوعب الآيات التي تبحث في المنازل التي تحدث عنها. فمنزلة التوبة مثلا ذكر الآيات المتعلقة بالتوبة، وذكر الأحاديث، وذكر أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، هذا موضوعي. منزلة التوبة يصلح أن يكون موضوع مستقل، يعني يستخرج من مدارج السالكين، وكذلك المنازل الأخرى. على كل حال، هذا اللون وهذا النوع فائدته واضحة وجلية، وعلى طالب العلم به وعلى العلماء أن ينبروا له ويبسط الكلام فيه كالتفسير المرتب. هناك تفسير يعني من عناية الله جل وعلا بكتابه أن طرق من جميع الأبواب، طرق شرح القرآن وتفسير القرآن من جميع الأبواب حتى وصلت المسألة إلى حد الترف، فكتب في تفاسير يظن المفسر أن الناس بحاجتها، والواقع أنهم ليس بحاجتها. وأودعت بعض التفاسير ما ينبو عنه كلام الله جل وعلا، وفسر القرآن بالحروف المهملة، يعني تقرأ تفسير من أوله إلى آخره ما تجد ولا نقطة، يعني تفسير بالحروف المهملة. لكن هل مثل هذا الصنيع يخدم القرآن ويخدم العلم ويخدم طلاب العلم؟ هذا هو مجرد تعرف، يعني إذا قبل من الحريري في مقاماته، مقامه مثلا بحرف الشين، بحرف السين، بحرف كذا، يقبل، لأن المسألة مسألة فضول من أصلها، إلا أن الحاجة داعية إليها من حيث الإحاطة بمفردات غريب اللغة، حاجة داعية إلى المقامات، لكن ليست الحاجة إليها مثل الحاجة إلى كلام الله جل وعلا. فالترف العلمي الموجود وصل ببعضهم إلى أن يفسر القرآن بالحروف المهملة، ولا شك أن مثل هذا لا يحتاج إليه طلاب العلم. وأقحم بعض المفسرين في التفسير ما ليس منه، وما لا يليق بكلام الله جل وعلا أن يبين به ويوضح به. وعلى كل حال هي جهود حتى وصل الأمر ببعضهم إلى أن فسر القرآن على غير ترتيبه، فسره على ترتيب النزول بادئا بسورة اقرأ قبل الفاتحة وقبل البقرة وقبل، ورتبه على حسب النزول. يعني ما الفائدة من تغيير الترتيب الذي أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم وأودعه عثمان رضي الله عنه بين الدفتين واتفقوا عليه وصدروا عنه، إلى أن يغير الترتيب من أجل الترتيب الزمني التاريخي لنزول الآيات والسور؟ يعني هل نحتاج إلى مثل هذا الترتيب لنعرف الناسخ من المنسوخ؟ وهل توقف معرفة الناسخ والمنسوخ على مثل هذا الترتيب؟ العلماء يعرفون الناسخ والمنسوخ بدون هذا الترتيب، وهذه مخالفة لما أجمع عليه الصحابة، وفاعلها لا شك أنه مخطئ ولا وجه لفعله البتة. ومع ذلك يوجد في المكتبات تفسيران على هذه الكيفية، تفسير الحديث والتفسير البياني للقرآن موجودة. المقصود أن مثل الإخلال بترتيب القرآن الذي أجمع عليه الصحابة لا شك أنه خطأ لمخالفته الإجماع، ولا شك أن هذا يقصد منه صاحبه أنه نوع من التجديد. وإن كان هذا هو الهدف والمقصد وهذه، فلا شك أن هذه حقيقة مرة، لا يغير ترتيب كلام الله جل وعلا من أجل هذه الحقيقة. وإن كان القصد من ذلك معرفة المتقدم من المتأخر ليعرف الناسخ والمنسوخ، فالناسخ والمنسوخ معروف عند أهل العلم ولا يحتاج إلى مثل هذا، وألفت فيه المؤلفات الخاصة. تفسير آيات الحج لا شك أنها تحتاج إلى وقت طويل، وكل آية منها تحتاج إلى أكثر من درس، لأن هذه الآيات بالإمكان أن يؤلف فيها منسك متكامل بأكثر من مجلد، لأن الآيات اشتملت على كثير من أحكام المناسك مع ما يبينها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فنأخذ ما نأخذه من هذه الآيات، ولو قدر أننا نستطيع إكمال آيتين فقط فيكون إنجاز، لأن المسألة تحتاج إلى دروس متتابعة. من أول هذه الآيات، يعني إذا احنا نسير على تفسير هذه الآيات بالدلالة الأصلية، يعني فيها دليل واضح على منسك مناسك الحج وعلى مسألة من مسائل الحج، لا بالدلالة التبعية، وإلا فهذا يلزمنا أن نبدأ بالبسملة. يعني لو جرينا على الدلالة التبعية ودلالات النصوص لا شك أنها تنقسم إلى أصلية، يعني مقصود الاستدلال بها لهذه المسألة، ودلالات تبعية ليست مقصودة لهذه المسألة بالأصالة لكن يستنبط منها ما يستنبط مما يدل على المسألة. فلو وسعنا الدائرة لنأخذ الدلالات التبعية ما انتهينا أبدا، نحتاج إلى تفسير كامل. يعني لو مثلا من قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، قلنا في الحديث دلالة على أن الحائض تقرأ القرآن، هل هذه دلالة أصلية أو تبعية؟ تبعية بلا شك، لأن هذه لا تخطر على السامع من أول واحدة، لكن بعمومها قد يستدل من يستدل بها. لكن هل نقول افعلي ما يفعل الحاج؟ هل نستطيع أن نقول أن الحاج ينام فيسن للحاج النوم من هذا الحديث؟ الحاج يأكل فيسن للحاج أن يأكل استنباطا من هذا الحديث؟ دلالات بعيدة كل البعد، ولذا كثير من أهل العلم يرى عدم الاستدلال بالدلالات التبعية والاقتصار على الدلالات الأصلية. فمثل هذا لا نحتاجه لبعده، وإذا استعملنا الآيات بهذه الطريقة معنا ما ننتهي، ونحتاج في آيات الحج إلى أن نستعرض القرآن كله، لكننا نقتصر على الدلالات الأصلية في هذه الآيات. أول الآيات المتعلقة بالحج قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني دلالته على ما نحن فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الركعتين ركعتي الطواف خلف المقام وتلا الآية. وإلا قد يقول قائل: جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ما علاقة بالحج في الدلالة الأصلية؟ اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الصلاة عامة في الحج وغيره. نقول: لما تلا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية حينما صلى ركعتي الطواف خلف المقام، قلنا دلالتها على المراد أصلية، فتلاها النبي عليه الصلاة والسلام، ودونت في المناسك، ودونت في كتب السنة في كتب المناسك، وترجم بها الإمام البخاري على ما يريد من صلاة من ركعتي الطواف. يقول الطبري: وإذ جعلنا عطف على قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وقوله وإذ ابتلى إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم معطوف على قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، واذكروا إذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ جعلنا البيت مثابة. يعني هذه الجمل متعاطفة كلها مصدرة بإذكروا صراحة في الموضع الأول، مقدرة في المواضع التالية. والبيت الذي جعله الله مثابة للناس هو البيت الحرام، وأما المثابة فإن أهل العربية مختلفون في معناها، والسبب الذي من أجله أنست. البيت مذكر، فكيف يقال البيت مثابة؟ البيت مثابة، البيت مذكر، فكيف يجعل أو يوصف بأنه مثابة؟ هذه التأنيث. يقول الطبري: وأما المثابة فإن أهل العربية مختلفون في معناها، والسبب الذي من أجله أنست. فقال بعض نحوي البصرة: ألحقت الهاء في المثابة لما كثر من يثوب إليه، كما يقال سيارة لمن يكثر ذلك ونسابة، يعني تكون للمبالغة، تكون التاء حينئذ للمبالغة. هذا كلام بعض نحوي البصرة. وقال بعض نحوي الكوفة: بل المثاب والمثابة واحد، المثاب والمثابة واحد، نظيره المقام والمقامة، المقام والمقامة. الآن عندنا المقام، المقام اتخذوا من مقام الذي أحلنا دار الإيش؟ المقامة. فهل هذا المذكر مع المؤنث من باب واحد؟ لأنه يقول نظيره المقام والمقامة، فإما أن نقول مقام إبراهيم ليكون الباب واحدا، أو نقول مقامة ليكون الباب واحدا. ما أن نقول في الآية مقام وفي الآية الأخرى مقامة، يكون الباب واحد ولا لا؟ نعم واحد. نكمل الكلام ليتبين. يقول: والمقام ذكر على قوله، يعني قول القائل من بعض نحوي الكوفة، ذكر على قوله لأنه يريد الموضع الذي يقام فيه، وأنست المقامة لأنه أريد بها البقعة، لأنه أريد بها البقعة. يعني إذا مررت ببلد مثلا، أي بلد من البلدان، فإما أن تذكره أو تؤنسه، تذكره أو تؤنسه، تذكره على إرادة الموضع والمكان، وتؤنسه لك أن تؤنسه على إرادة البقعة. ولذا يقول أهل العلم: إذا جهلت الجنازة ما يدرى ذكر ولا أنثى، فماذا تفعل في الضمائر؟ تقول: اللهم اغفر له وارحمه، أو اغفر لها وارحمها. نعم، إن شئت ذكرت وإن شئت أنست، إن شئت ذكرت على إرادة الميت، وإن شئت أنفت على إرادة الجنازة. فما ينتابه مثل هذا يجوز تذكيره وتأنيثه، يجوز تذكيره وتأنيثه. وأنكر هؤلاء يعني بعض نحوي الكوفة أن تكون المثابة كالسيارة والنسابة، وقالوا إنما أدخلت الهاء في السيارة والنسابة تشبيها لها بالداعية، الأصل داعي، وإذا أضيفت إليها الهاء دل على المبالغة. والمثابة مفعلة من ثاب القوم إلى الموضع إذا رجعوا، من ثاب القوم إلى الموضع إذا رجعوا فهم يثوبون إليه مثابا ومثابة وثوابا. فمعنى قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أي مرجعا، ثاب القوم إلى الموضع إذا رجعوا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أي مرجعا للناس يأتونه. يقول الفقهاء في اللبن المحرم الذي ينشر الحرمة في الرضاع هو ما ثاب عن حمل، ثاب عن حمل يعني رجع أو اجتمع أو تكون، لأن المثابة هنا المرجع. جعلنا البيت مثابة أي مرجعا للناس يأتونه كل عام ويرجعون إليه فلا يقضون منه وطرا، فلا يقضون منه وطرا. وأمنا قال أبو جعفر الأمن مصدر من قول القائل أمن يأمن أمنا، وإنما سماه الله أمنا لأنه كان في الجاهلية معاذا لمن استعاذ به، معاذا لمن استعاذ به، هكذا يقول الطبري. فإما أن يكونوا يستعيذون به دون الله عز وجل باعتبارهم مشركين، أو أن مراده منهم أنهم يلجؤون إليه إذا خافوا فيأمنون، إذا خافوا فيأمنون. فالذي يستعيذ بالبيت كانت استعاذته بالحجارة المنصوبة فهذا شرك، وإن كانت استعاذته بالله جل وعلا ولجأ إلى بيته الذي جعله حرما آمنا نعم فلا إشكال، فلا إشكال. فالعرب في الجاهلية يجعلون البيت معاذا لمن استعاذ به، ولذا لما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم ابن خطل وجد متعلقا بأستار الكعبة، متعلقا بأستار الكعبة، لكن هل يعاد مثل هذا؟ لا يعاد، فقتل. وترون كثير من الناس يتعلقون بأستار الكعبة، يتعلقون بأستار الكعبة. وبعض أهل العلم يجيز مثل هذا باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر صنيع من تعلق بأستار الكعبة، وهذا من الدلالة التبعية والأصلية، تبعية من الدلالة التبعية، بمعنى أن الخبر ما سيق للاستدلال به على جواز التعلق بأستار الكعبة، إنما سيق لبيان قتل مثل هذا المجرم الذي يقتل في الحل والحرم. فمن يستدل بالدلالة التبعية يقول النبي عليه الصلاة والسلام رآه متعلق بأستار الكعبة فلم ينكر صنيعه ولا بين، هذا موضع بيان. والذي هذا الذي يستدل بالدلالة التبعية، والذي يستدل بالدلالة الأصلية نعم، ترى معرفة الدلالتين تحل إشكالات كثيرة مما يواجه طالب العلم من مثل هذه النصوص. الذين لا يستدلون بالدلالة التبعية يقولون المقصد من سياق الخبر قتل هذا الفاسق ولو تعلق بأستار الكعبة، والذين يقولون لا يستدل بالخبر بجميع ما يدل عليه، نستدل به على القتل وعلى جواز التعلق. والمسألة كما سمعتم مرارا مختلفوا فيها، ورجح الشاطبي أنه لا يستدل بها مطلقا، وكلامه فيه نظر، وإن كان القول الثاني أيضا له من ينصره وله أدلته، فلا يستدل بها مطلقا ولا تهدر مطلقا. يعني فرق بين كلام المخلوق الذي إذا تكلم بشيء يغفل عما سوى ما هو بصدده، المخلوق يغفل لكن الخالق جل وعلا ولذلك تجدون أهل العلم يستنبطون من الجملة الواحدة أحكام كثيرة، بعضها واضح من سياق الكلام واضح لكل أحد، وبعضها يخفى على بعض الناس ويبدو للكثير، وبعضها يفهمه بعض الناس ويخفى على الكثير. فدلالة الخبر على التعلق بأستار الكعبة لا شك أنها تبعية وليست أصل، والخبر إنما سيق أصالة لبيان القصة التي قتل فيها ومتعلق بأستار الكعبة. وتبقى الدلالة التبعية البعيدة عن المراد في سياق الخبر حسب ما يوافقها وما يعارضها من نصوص أخرى، فإن كانت معارضة بنصوص أخرى ألغيت. ولعل هذا هو مراد من ألغى الدلالة التبعية مطلقا، أنها حينما تعارض، وإذا لم تعارض وإنما وفقت بأدلة أخرى فإنها حينئذ تكون معتبرة. ولعل هذا هو مراد القائلين بأن الدلالة التبعية معتبرة ويستدل بها كالأصلية. وهنا معارضة ولا موافقة؟ تعلق بأستار الكعبة معارضة، لأن هذا التعلق ما يراد به؟ يراد به التبرك، يراد به التبرك، والتبرك ممنوع، التبرك ممنوع خاص بمن جعل الله فيه البركة وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يتبرك بمخلوق. وكان الرجل منهم يعني أهل الجاهلية لو لقي به قاتل أبيه أو أخيه لم يهجه ولم يعرض له حتى يخرج منه، كما قال جل ثناؤه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولذا يختلف أهل العلم في إقامة الحدود في مكة، في حدود الحرم يختلفون، والمسألة مبسوطة في مواضع متعددة. ثم قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يقول ابن الجوزي: في مقام إبراهيم ثلاثة أقوال، في مقام إبراهيم ثلاثة أقوال. أحدها أنه الحرم كله، قاله ابن عباس، قاله ابن عباس. والثاني المراد بالمقام عرفة والمزدلفة والجمار، قاله عطاء. وعن مجاهد كالقولين، وقد روي عن ابن عباس وعطاء مجاهد قالوا: الحج كله مقام إبراهيم. والثالث الحجر، يعني الذي قام عليه إبراهيم حينما ارتفع البنيان، وفيه أثر موضع القدمين. الحجر قاله سعيد بن جبير وهو الأصح. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح: قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم المصلى فنزلت الآية، لو اتخذنا من مقام إبراهيم المصلى فنزلت الآية، يعني سبب النزول. لا شك أن دخوله في النص عند أهل العلم قطعي، يعني الحجر مراد ودخوله في الآية قطعي، الحجر الذي فيه أثر القدمين المجاور للكعبة دخوله قطعي. لكن الحجر بالمعاني الأخرى التي ثبتت عن الصحابة والتابعين والسياق لا يأباها بل العموم يتناولها، لا شك أنها مرادة بالعموم، والتنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص. فكل مواضع الحج ومقامات الحج من مقام إبراهيم، وإن كان المراد به في هذه الآية الحجر المجاور للكعبة والذي فيه أثر القدمين. المقام هل يراد به الحجر نفسه أو موضع القيام؟ هل يراد به الحجر نفسه بحيث نتبعه حيثما وضع، أو المراد به الموضع الذي فيه المقام؟ لأن اللفظ يحتمل الأمرين، يعني لو اقتضى النظر واجتهاد أهل العلم أن المقام الآن في المطاف سبب للزحام، واقتضى الاجتهاد أن يدفع إلى الأروقة داخل ليوسع المطاف، نصلي في مكانه أو نتبع الحجر نصلي هناك، ومسألة نقل المقام عن مقام عن مكان مسألة خلافية بين أهل العلم. كتب فيها الشيخ عبد الرحمن المعلمي مقام إبراهيم هل يجوز تقديمه أو تأخيره، وذكر أقوال العلم في ذلك، ورد عليه الشيخ سليمان بن حمدان في كتاب له أسماه نقض المباني من فتوى اليماني، ورد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم رد على الشيخ سليمان. المقصود أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم. هناك رسالة اسمها مقام إبراهيم، لقد يراها طالب العلم يشتريها على أنها في الموضوع، مطبوعة طباعة فاخرة، ويقول أنه يستفيد، هذه لا فائدة فيها، هذه النشاشيبي هي عبارة عن مقامة ألقاها في حفل تأبين إبراهيم هنانو، هذا عضو مجمع اللغة العربية بدمشق، مات وسووا له حفل تأبين فألقيت هذه الكلمة وسماها مقام إبراهيم، وبين كل جملتين أو ثلاث سلام على إبراهيم، نسأل الله العافية. فطالب العلم قد يشتري هذه الرسالة يظنها تبحث فيما نحن فيه وليست فيما نحن فيه، لا من قريب ولا من بعيد. الآن نرجع إلى مسألتنا، وهي أن المقام الذي أمرنا باتخاذه مصلى، هل المراد به الحجر نفسه بحيث نتبعه حيثما وضع، أو المراد به المكان، المكان بحيث لو أبعد عن مكانه الحالي، لو أبعد عن مكانه الحالي نصلي في المكان نفسه. نظير ذلك الحجر لما أخذه القرامطة ومكث عندهم 17 سنة، نكبر حينما نحاذي المكان، ولا علاقة لنا بالحجر الذي أودع أو ذهب به إلى البحرين. فهل نقول مثل هذا الكلام عن لو اقتضى النظر واجتهاد أهل العلم أن يبعد المقام عن المطاف لتخفيف الزحام الذي يسببه وجود المقام، نتبع الحجر أو نفس المكان؟ واللفظ يحتمل الأمرين، المقام يحتمل أن يكون الحجر، ويحتمل أن يكون المكان الذي تم فيه القيام. نعم، المكان. وهل المكان الذي هو فيه الآن هو نفس المكان الموجود فيه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، أبعده. نعم، فمقتضى هذا أننا نصلي بين المكان الحالي للمقام وبين الكعبة، إذا قلنا العبرة بالمكان، وإذا قلنا العبرة بالحجر تبعناه ولو أدخل في الأروقة. واللفظ محتمل. وماذا عند الشيخ؟ نحتاج إلى من يعاوننا، لأن مسألة مقام يعني دخلها في اللغة كبير. إحنا على منهج الشيخ ابن تيمية رحمه الله قال شرح موسى أنا متوقف في المسألة. ليش؟ لأن اللفظ يحتمل الأمرين، اللفظ يحتمل الأمرين، فكما يطلق على الحجر يطلق أيضا على المكان. وما دام توقف الشيخ توقف. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال ابن الجوزي وذكر الأقوال الثلاثة في روائع التفسير، روائع التفسير الجامع لتفسير ابن رجب رحمه الله، وإذا وجد لهذا الإمام كلام في أي مسألة علمية على طالب العلم أن يعض عليه بالنواجذ، لأن ابن رجب يكتب العلم بنفس السلف، بنفس السلف رحمه الله. قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال البخاري باب قول الله عز وجل اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حديث عمر في سبب نزول هذه الآية، خرجه البخاري فيما بعد وهم من موافقاته رضي الله عنه وأرضاه، قال لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية. قال البخاري حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة يأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف المقام ركعتين. وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. قد روى جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية، يعني في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام المخرج في مسلم وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية عند صلاته خلف المقام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وإلا فالأصل العموم، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى في ركعتي الطواف وفي غيرها من الصلوات. يعني اللفظ عام، يعني اللفظ عام، وقصره على سببه عند أهل العلم معمول به ولا غير معمول به، يطبقون على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهل يشرع كل صلاة خلف المقام أو صلاة الركعتين فقط؟ صلى بعد الطواف، وعمر قال لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، هل هو في الحج أو في العمرة أو مطلقا؟ فنزلت الآية، النبي عليه الصلاة والسلام صلى الركعتين وتلا الآية، فدل على أن هناك اقتران بين هاتين الركعتين، ركعتي الطواف والمقام، لكن هذا لا ينفي أن يصلى خلفه غير هذه الصلاة لعموم الآية. يقول ابن رجب رحمه الله، وهذا كله يدل على أن المراد بمقام إبراهيم في الآية مقامه المسمى بذلك، مقامه المسمى بذلك عند البيت، وهو الحجر الذي كان فيه أثر قدمه عليه السلام، وهذا قول كثير من المفسرين. وقال كثير منهم المراد بمقام إبراهيم الحج كله، الحج كله. وقال بعضهم الحرم كله، الحرم كله. وقال بعضهم الوقوف بعرفة ورمي الجمار والطواف، وفسر المصلى بالدعاء وهو موضع الدعاء، يعني حمل الصلاة في الآية على الصلاة اللغوية التي هي في الأصل الدعاء، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي يدعو في المواضع التي دعا فيها إبراهيم عليه السلام، يعني مقاماته التي دعا فيها من مشاعر الحج ومناسكه ادعو فيها كما دعا عليه الصلاة والسلام. والاختلاف في الصلاة هنا، لا شك أن أكثر أهل العلم يرون أن الصلاة هي الصلاة ذات الركوع والسجود وهي ركعتا الطواف، وإن قال بعضهم من المراد بها الدعاء، نظير ما قيل في إذا دعا أحدكم أخوه فليجب، فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، فليصلي. جمهور أهل العلم على أن المراد بالصلاة هنا اللغوية الدعاء، يدعو لهم وينصرف، وإن كان من أهل العلم من قال يصلي ركعتين وينصرف، لكن قد ترد الصلاة ويراد بها المعنى اللغوي، وترد ويراد بها المعنى الشرعي. ومثل هذا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على أهل أحد بعد 8 سنوات كالمودع لهم، منهم من قال أنه صلى عليهم صلاة الجنازة، ومنهم من قال أنه مر عليهم ودعا لهم الصلاة اللغوية، وإلا فالشهداء لا يصلى عليهم كما هو معروف. وقد يجمع بين القولين، قول ابن رجب قد يجمع بين القولين بأن يقال الصلاة خلف المقام المعروف داخل فيما أمر به، داخل فيما أمر به من الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في مما في أفعاله في مناسك الحج كلها، واتخاذها مواضع للدعاء وذكر الله عز وجل. يعني الصلاة صلاة ركعة الطواف خلف المقام فرض من أفراد العام، يعني والتنصيص عليه لا يقتضي التخصيص، فالآية عامة تحتمل أشياء كثيرة مما ذكره أهل العلم، لا تقصر على سببها من نزول هذه الآية استجابة لقول عمر لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، وإنما تشمل ما يحتمله اللفظ. قالت عائشة وقد روي مرفوعا إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله، خرجه أبو داود الترمذي. والأمر في الآية باتخاذ المقام مصلى كما قال ابن المنذر يحتمل أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضا، يحتمل أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لكن هل الأمر الذي بني عليه هذا الاحتمال هو أمر بالصلاة أو أمر بالاتخاذ لمن أراد أن يصلي، هذا أمر اتخذ. من أراد أن يصلي فعليه أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وهل الأمر بالاتخاذ أمر بالصلاة؟ ليقول ابن المنذر: تحتمل أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضا، لكن أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث شاء، إلا شيئا ذكر عن مالك في أن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر يعيد. انتهى كلامه. الأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى. كلام ابن المنذر يقول: يحتمل أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضا. الآن عندنا الصلاة والمكان الذي هو الحال المبينة لهذه الصلاة، فهل الفرض والأمر بالاتخاذ للصلاة الأمر في الآية متجه إلى الصلاة أو متجه إلى أن تكون خلف المقام؟ اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هل معنى هذا صلوا أو صلوا في هذا المكان؟ يعني في قولي يوسف عليه السلام: توفني مسلما، هل المقصود الوفاة، الطلب للوفاة، أو الوفاة على الإسلام؟ يعني هل مراد يوسف عليه السلام أن يتوفاه الله ويتخلص من هذه الدنيا، أو أن المطلوب الصلاة حال كونه مسلما؟ وهنا هل المأمور به اتخذوا، هل المراد الأمر للاتخاذ بمعنى أن صلاة الركعتين من أراد أن يصلي ركعتي الطواف ليصليهما خلف المقام، أو المأمور به الصلاة نفسها؟ ابن المنذر قال: يحتمل أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضا، لكن أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزئه ركعة الطواف حيث شاء، إلا شيئا ذكر عن مالك إلى آخره. يعني إجماع أهل العلم يدل على خلاف ما ذكره ابن المنذر في صدر كلامه، وأنها ليست بفرض، لا الصلاة ولا المكان وترجم البخاري رحمه الله: باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم، فعمر رضي الله تعالى عنه لما طاف بالبيت بعد صلاة الصبح صلى الركعتين بذي طوى لما ارتفعت الشمس. فهذا العمل من عمر رضي الله تعالى عنه يستفاد منه أن الأمر في الآية لا على سبيل الوجوب، الأمر باتخاذ المقام أو من المقام المصلى أنه لا على سبيل الوجوب، وإلا لو كان واجبا لانتظر عمر إلى أن ترتفع الشمس وصلى خلفه ركعتين. هذا من جهة. الأمر الثاني: صنيع عمر يدل على أنه لا يرى الصلاة ولو كانت ذا سبب في أوقات النهي، بدليل أنه أخر الركعتين لما طاف بعد الصبح إلى أن ارتفعت الشمس وصلاهما خارج الحرم، صلاهما بذي طوى. وهل المراد بالحرم في قوله خارجا من الحرم المراد به المسجد، أو المراد به الحرم بعمومه حدوده؟ خارج حدود الحرم، يعني لو طاف في صبح عرفة مثلا ثم ركب إلى عرفة وصلى الركعتين بعرفة خارج الحرم، يتفق مع صنيع عمر ولا لا؟ لا يتفق، لأن ذا طوى المعروف الآن بالظاهر داخل الحرم، والمراد خارجا من الحرم يعني خارج المسجد. فعلى هذا لو طاف الإنسان في وقت زحام ثم أخر الركعتين إلى سكنه ما فيه إشكال. الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما ترجم باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، أو ترجم باب الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وترجم بالطواف بعد الصبح وبعد العصر، أورد أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح. وأورد من الشارع من حديث جابر أن ما كنا نطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح ولا بعد العصر، كل هذا اهتماما بأوقات النهي، ولكن الطواف لم ينهى عنه في وقت النهي، وإنما المنهي عنه الصلاة. فإذا طاف بالبيت بعد صلاة الصبح أو بعد العصر فإنه يؤخر الصلاة إلى طلوع الشمس وارتفاعها أو إلى غروبها كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. في فتح الباري تأخذ من مقام إبراهيم مصلى، أي قبلة. قبلة قاله الحسن البصري وغيره، وبه يتم الاستدلال. تأخذ من مقام إبراهيم مصلى أي قبلة، هل يراد بالقبلة أنه يتوجه إليه بغض النظر عن الكعبة، أو لا بد من أن تكون الكعبة هي القبلة وأن يكون المقام في القبلة، يعني في جهة القبلة؟ يقول مصلى أي قبلة، فهل يكفي أن يستقبل المقام دون استقبال البيت؟ لا، لا يكفي إجماعا. إجماعا إنما الشرط لصحة الصلاة أن تكون إلى القبلة، إلى الكعبة، وكونه قبلة يعني بين المصلي وبين قبلته. قاله الحسن البصري وغيره، وبه يتم الاستدلال. وقال مجاهد أي مدعى يدعى عنده، مصلى أي مدعى يدعى عنده. فالدعاء عند المقام على هذا له مزية، لأن الصلاة أعم من أن تكون لغوية أو شرعية. ولا شك أن هذا جار على رأي من يقول بجواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، الذي يقول بجواز استعمال اللفظ في الأمرين ما عنده إشكال في هذا، يقول نتخذ مصلى نصلي خلفه الركعتين وندعو خلفه، لأن الصلاة أشمل من أن تكون لغوية أو شرعية. وهذا جار على قول من يرى جواز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي، اللغوي والاصطلاحي، يعني في أكثر من حقيقة يستعمل. الذي يقول لا يستعمل اللفظ في أكثر، اللفظ الواحد في أكثر من معنى، يقول إما أن تكون الصلاة لغوية أو شرعية، لكن إذا دخلت إحدى الحقيقتين في الأخرى هل يمنع من ذلك مانع؟ حتى على قول من يقول أن اللفظ لا يستعمل في معنييه، صلى الركعتين وسجد ودعا في سجوده، نقول هذا استعمل الحقيقتين، هل يمنع مثل هذا أحد؟ ما يمكن أن يمنعه أحد، لكن الكلام الدعاء اللغوي المجرد عن الصلاة. يقول وقال مجاهد أي مدعى يدعى عنده، ولا يصح حمله على مكان الصلاة لأنه لا يصلى فيه بل عنده، لأنه لا يصلى فيه يعني في المقام نفسه، وإنما يصلى عنده. ويترجح قول الحسن بأنه جار على المعنى الشرعي، لأنه جار على المعنى الشرعي. ثم قال وقد روى الأزرقي الحجر في فتح الباري، يقول روى الأزرقي في أخبار مكة بأسانيد صحيح أن المقام كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الآن، حتى جاء سيل في خلافة عمر فاحتمله حتى وجد بأسفل مكة، فأتي به فربط إلى أستار الكعبة حتى قدم عمر فاستثبت في أمره حتى تحقق موضعه الأول، فأعاده إليه وبنى حوله فاستقر ثم إلى الآن. لأن الكلام هذا ماشي على ما يعرفه طلاب العلم، أو كلام فيه خرابة. ماذا يقول؟ روى الأزرقي في أخبار مكة بأسانيد صحيح أن المقام كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الآن، يعني يبعد عن الكعبة حدود 5 أمتار، هو الموضع الذي فيه الآن، لأنه في وقت الأزرق هذا مكانه. نعم، كان أن المقام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الآن، يعني ما هو ملاصق لجدار الكعبة كما يقتضيه الفائدة من وجوده، يعني الفائدة من وجوده أن يكون ملاصقا لجدار الكعبة. ولهذا اللفظ، هذا اللفظ وإن ورد بأسانيد صحيحة لا يسلم من نكارة، لأن الفائدة منه أصلا إنما وضع لما ارتفع البناء، وضع ليطلع عليه وليرقي عليه إبراهيم عليه السلام فيتناول الحجارة من ولده فيبني ما ارتفع من جدار الكعبة. المقام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الآن، حتى جاء سيل في خلافة عمر فاحتمله جرفه، فاحتمله حتى وجد بأسفل مكة فأتي به فربط إلى أستار الكعبة حتى قدم عمر فاستثبت في أمره. يعني قدم عمر مكة من أين؟ من المدينة. حتى قدم عمر فاستثبت في أمره حتى تحقق موضعه الأول فأعاده إليه وبنى حوله فاستقر ثم إلى الآن. يعني مكانه الآن هو الذي وضعه فيه عمر، وهو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعمر، إلى أن جاء السيل احتمله ثم ردوه إلى هذا المكان. لكن هذا اللفظ على أنه كما قال الحجر بأسانيد صحيحة، يعني الحجر ما الفائدة من اتخاذ إبراهيم عليه السلام له، نعم ليرقي عليه إلى ليستطيع الوصول إلى الحد الذي لا يستطيع الوصول إليه بدونه لأنه ارتفع عليه البنيان، فأتي بهذا الحجر واستفيد منه. كونه بعيد بهذه المنزلة 5 أمتار تقريبا يستفاد منه لبناء جدار الكعبة؟ نعم ما يستفاد منه. وإن كان يستفاد منه، ولو قلنا أن طول إبراهيم عليه السلام مناسب لمثل هذا البعد، نعم لقلنا أن قربه من الجدار أيسر له من البعد مع وجود هذا الحجر، ولا شك أن اللفظ منكر. يعني الحجر المعروف عند أهل العلم أنه كان ملاصق للكعبة، فرأى عمر رضي الله عنه أنه في المطاف يسبب إشكال بالنسبة للطائفين وزحام، فأبعده عن المطاف إلى قدر بحيث ينفس للناس على أن وجوده في هذا المكان أو وجوده في مكانه الأصلي في أيامنا هذه مع كثرة الناس لا فرق. ومسألة تقديم المقام وتأخيره عن مكانه مسألة خلافية ذكرناها أو أشرنا إليها فيما تقدم. أثابكم الله جزاكم خيرا. عندي أسئلة كثيرة وهي أسئلة طلبة علم، 3 أسئلة. يقول: لو تكرمتم يا فضيلة الشيخ أن تذكروا لنا كتابا في التفسير الموضوعي نستفيد منه ويقدم على غيره من التفسيرات من الكتب في هذا الباب. التفسير الموضوعي، لا يوجد تفسير شامل لجميع موضوعات القرآن، تفسير شامل لجميع الموضوعات لا يوجد بهذه الصورة. لا أعرف كتابا ألف موضوعيا للموضوعات بالتفسير. أما الموضوعات أنفسها فقد صنفت الآيات حسب الموضوعات، تفصيل موضوعات القرآن والترتيب والبيان لموضوعات القرآن، كتب كثيرة ألفت في هذا، فالمادة جاهزة، الترتيب موجود، وأكثر من كتاب بهذه الطريقة تجمع فيه الآيات المتناسقة التي يشملها موضوع واحد على حدة، ثم بعد ذلك يقوم المفسر بتفسير هذه الآيات موضوعا موضوعا. أما كتاب واحد يشمل جميع موضوعات القرآن مرتب على هذه الكيفية، ما أعرف كتاب بهذه الطريقة. يقول السائل: هل هنالك كتاب في تفسير آيات الحج في القرآن؟ المناسك المؤلفة في بيان أحكام الحج اشتملت على الآيات، لكنها ما ألفت قصدا لتفسير الآيات، يعني جاء شرحها، شرح هذه الآيات بالأحاديث، جاء بيانها بالأحاديث من السنة النبوية، وجاء بيانها بأقوال أهل العلم، لا على جهة الاستقلال باعتبار أن الكتاب يفسر آيات الحج فقط. التفسير موجود في التفاسير لكنها تحتاج إلى استخراج، وقد قام بعض طلاب العلم باستخراج آيات الحج من أضواء البيان، من أضواء مناسك الحج من أضواء البيان، يعني تفسير الشيخ السنقيطي رحمه الله جرد منه آيات الحج، ويصلح أن يكون تفسيرا موضوعيا لهذه الآيات. أحسن الله إليكم، ماذا تقولون في كتاب روائع البيان في تفسير آيات الأحكام؟ صعوني الله. نعم، لأن في أكثر من كتاب باسم روائع البيان، هو الذي يظهر أنه كتاب الصابوني، إنه هو الذي في تفسير آيات الأحكام. أما روائع البيان الذي ذكرناه قريبا في تفسير ابن رجب الذي جمعه الشيخ طارق عوض الله من مصنفات الإمام الحافظ ابن رجب، وكذلك أيضا هناك روائع البيان في تفسير ابن القيم، هذا اسمه بدائع. طيب، إن كان المقصود روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للصابوني فهو كتاب جيد في بابه، جيد وليس الأجود في بابه، يعني جمع آيات الأحكام وتكلم عليها آية آية بكلام مختصر ومرتب ومنظم ومرقم، لكن لا يعني هذا أنه يغني عن كتب تفسير آيات الأحكام، لا، يعني يستفيد منه مثقف مثلا على أنه في ترجيحاته بين أقوال أهل العلم قد يخالف. وكتب آيات تفسير آيات الأحكام لأهل العلم المتقدمين موجودة ولله الحمد، فمنها تفسير آيات الأحكام أو أحكام القرآن لابن العربي مثلا، تفسير آيات أحكام القرآن للجصاص، أحكام القرآن الإلكي الطبري الهراسي، الأول مالكي والثاني حنفي والثالث شافعي، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، هذا بحر محيط فيه جميع أحكام القرآن، يعني مما دونه هذا الإمام. يبقى تفسير آيات الأحكام من وجهة نظر الحنابلة، نعم لهم كتب في هذا الباب لكنها ما طبعت، وجردت أحكام القرآن من خلال المغني في رسائل علمية، وذكرنا في محاضرة اسمها المنهجية في قراءة الكتب، ذكرت أن من وسائل التحصيل أن يأتي لمثل هذا الموضوع أحكام القرآن فيحضر عنده أحكام القرآن لابن العربي والجصاص والطبري في المذاهب الثلاثة، ثم بعد ذلك يعلق على هذه الكتب مذهب الحنابلة من خلال كتاب معتبر عندهم، وهذا لا يكلف كثير، ما يكلف كثير، أنت مجرد ما تنقل قول أحمد أو روايات المذهب إلى أحكام القرآن لابن العربي يكون عندك كتاب في أحكام القرآن للحنابلة، يعني نظير ما عمل الشاه ولي الله الدهلوي في المسوى شرح الموطأ. المسوى شرح الموطأ أصله الموطأ الإمام مالك، ويحمل فكر الإمام مالك، وجهة نظر الإمام مالك، وهو مخلوط بموطأ محمد، موطأ محمد من وجهة نظر الحنفية، أضاف الشارح رأي الشافعية، فاكتملت المذاهب الثلاث. ولو أن طالب علم عمد إلى هذا الكتاب وأضاف إليه القول الرابع قول الحنابلة، نعم، كمل الكتاب. وأول من يستفيد من هذا العمل الذي لا يكلف شيء كثير، ترى ما يكلف طالب العلم، ما يحتاج إلى عصر ذهن، هذا العمل أول من يستفيد منه هذا الطالب، وعندي أن هذا من أعظم وسائل التحصيل. أحسنتم فيه. هذا يقول السائل فضيلة الشيخ، قرأت في تفسير الشوكاني في قوله تعالى تلك عشرة كاملة، قال الشوكاني رحمه الله كاملة توكيد آخر بعد الفذلكة لزيادة التوصية لصيامها، فما معنى الفذلكة؟ من أحيل على مليء فليحتل. أجب استفيد. أجب أجب أجب. وبعد ذلك كان في زيادة ولا نقص؟ يعني أنا ما أخفيكم أني لا أحب أجلس إلى جوار الشيخ لا رغبة عنه علم الله، ولكني أخشى من أن يحيل علي في شيء وأنا أجلس بين يديه جلوس الطالب المستفيد. مثل هذا التواضع لا يقبلونها الأخوان، لأن المسألة لا، الفذلكة يعني هي جمع العدد بعد توكيده أو توكيده بعد جمعه، وقد عرفها في لسان العرب تعريفا طيبا، وهي لفظة مولدة، ف فيرجع السائل إلى لسان العرب. يعني منحوتة من أكثر من كلمة، يعني كأنها يقول مأخوذة من كذلك أو فذلك. فذلك نعم. فذلك مثل البسملة والحمد لله. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أشهد الله على محبتكم، وكثير من الأسئلة صدرت بهذه الجملة الدعائية. يقول: هل الأفضل صيام 10 أيام من ذي الحجة أو أنني أصوم بعضها؟ فقد سمعت من بعض الطلاب أنه لا يجوز صيامها وأن صيامها بدعة. أولا، ثبت في الصحيح أنه ما من أيام العمل الصالح خير وأحب إلى الله منه في هذه الأيام 10، العمل الصالح. ومن الأعمال الصالحة بل من أفضلها الصيام، فقد جاء في الحديث الصحيح: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار صبيحا خير. فإذا ضممنا هذا إلى هذا فإننا تخرج لنا النتيجة أن الصيام في هذه الأيام من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال. كونه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة لم يصم 10 أو ما صام 10، وقد ثبت عنه من حديث بعض أمهات المؤمنين وغيرها أنه صام 10، أولا المثبت مقدم على النافي. الأمر الثاني أن هذا على حسب علمها، وقد يقول قائل أنه لا بد أن يمر يوم من أيامها في هذه 10 فتكون على علم واطلاع من حاله عليه الصلاة والسلام. لا شك أنها مطلعة على حاله، وبعض الأيام التي لا يكون عندها لا تطلع عليه، فلعله أفطر لعارض علما بأن من يعوقه الصيام عما هو أفضل منه من الأعمال يكون الصيام في حقه مفضولا، وما يسلكه ويفعله هو الفاضل. فمقام النبي عليه الصلاة والسلام وقد قام بأعباء حاجات الأمة من كل وجه، فهو الإمام وهو الخطيب وهو الداعي وهو الموجه وهو القاضي وهو المعلم وهو كل أعباء الأمة على عاتقه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الصيام يضعفه أو يفعل ذلك لبيان مثل هذا الأمر لمن يقوم مقامهم من يأتي بعده، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يحتمل الصيام ويحتمل جميع الأعمال عليه الصلاة والسلام، قد أوتي قوة في العبادة، ومع ذلك يكون تركه للصيام أفضل منه تشريعا لمن يخلفه في هذا المقام. فمن كان يعوقه الصيام عن الأمور العامة بالنسبة للأمة فلا شك أن فطره أفضل من صيامه. فلو افترضنا أن ولي الأمر مثلا يلي أعمال المسلمين كلها، فإذا صام لزم من ذلك أن يجلس في بيته ولا يخرج للناس، نقول لا يصوم. إذا كان قاضي يحل المنازعات بين الناس ويفصل بين الخصوم، إذا صام جلس في بيته ولا يستطيع أن يبرز للناس، نقول يا أخي لا تصوم، حلك قيامك بهذا العمل أفضل من الصيام. علما بأن الشيخ بن باز رحمة الله عليه يقول: من قال إن صيام 10 بدعة فهو جاهل. بسم الله عليكم. يقول السائل: فضيلة شيخنا، هل يمكن الاستدلال بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، على أن من معاني الصلاة الدعاء؟ الصلاة من الله جل وعلا الثناء عليه عند الملائكة، ومن غيره من الملائكة والناس الدعاء، كما جاء عن أبي العالية في صحيح البخاري، وجاء عن ابن عباس في الصحيح أيضا: يصلون يبركون. وليس معنى هذا أن الله وملائكته يصلون على النبي معناهم أنهم يصلون الصلاة التي بحقيقتها الشرعية، أبدا. نعم. بسم الله عليكم. هذا سؤال من الشبكة من فرنسا من المتابعين معنا، يقول: كيف تحرم وتحج الحائض أو النفس، وهل يجوز لها الطواف وهي حائض؟ لأنني سأحج هذا العام. وأن السائل امرأة تقول: لأنني سأحج هذا العام ولا أظن أن الحملة التي سأحج معها ينتظرونني إلى أن أنتهي، وقد لا أتمكن من الحج أو العمرة مرة أخرى، فماذا ترى يا فضيلة الشيخ؟ والله يجزيكم عني خيرا. أما بالنسبة لما تفعله، عليها أن تحرم من الميقات مع الناس، وتفعل في إحرامها مثل ما يفعل الطاهرات، ثم بعد ذلك تلبي وتفعل جميع ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. فالحائض ممنوع من الطواف بالبيت كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقال في حق صفية لما بلغه أنها حاضت قال أحابستنا هي، فدل على أن الحائض تحبس الرفقة ولا يجوز لها أن تطوف بأي حال من الأحوال ولو ترتب على ذلك حبس الرفقة. شيخ الإسلام رحمه الله يقول في مثل هذه الصورة إذا كانت لا تطهر قبل مغادرة رفقتها مكة ويشق عليها البقاء وحدها ويشق على رفقتها انتظارها، ولا شك أن المسألة في أيامنا الارتباط بالحجوزات وبالطيران وبأمور محرجة، شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن مثل هذا الحرج مرتفع في الشريعة، فعليها أن تتحفظ وتتطهر وتطوف على حالها، لكن لا أجرأ أن أقول بقوله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحابستنا هي. صلى الله عليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ أين نجد مبحث الدلالات؟ الدلالات في كتب الأصول، ومسألة الدلالة الأصلية والتبعية بحثت في الموافقات بما يقرب من 20 صفحة ووفاها الشاطبي حقها، وإن كانت نتيجته مما لا يوافق عليها بل يناقش فيها. صلى الله عليكم. وهذا سائل من الشبكة من الكويت يقول فضيلة الشيخ قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، في آيات أخرى في ذكر خلق السماوات والأرض يقول فيها بالحق، فما المقصود بالتقييد بقوله بالحق؟ الحق ضده الباطل، ومن الباطل العبث، من الباطل العبث، فالله جل وعلا خلق السماوات والأرض لحكمة عظيمة بالغة. صلى الله عليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى ركعتين خلف المقام هل دعا يعني بعد الصلاة؟ ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا، لكن الدعاء في السجود مطلوب ومرغب فيه، وبين السجدتين واجب عند جمع من أهل العلم. وعلى كل حال الصلاة مشتملة على الدعاء، والحقائق اللغوية مع الشرعية تلتقي، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان أن الحقيقة الشرعية تشتمل على اللغوية وزيادة، فالصلاة مشتملة على الدعاء. صلى الله عليكم. هذا السؤال نجعله الأخير من فرنسا، سائل يقول قال ابن حجر في النخبة رواية المبتدع، يقول ابن حجر رواية المبتدع ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق فالأول إلى آخره، ما هو القول الصحيح في رواية المبتدع؟ المبتدعة قسمهم الذهبي في مقدمة الميزان إلى أقسام تبعا لبدعهم. البدع الكبرى المغلظة يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في حقهم فمثل هؤلاء لا يروى عنهم ولا كرامة، وأما البدع الصغرى غير المغلظة فمثل هؤلاء المبتدعة كتب السنة طافحة بالرواية عنهم ومنها الصحيحة، فالبدع المغلظة المكفرة مثل هؤلاء لا يروى عنهم، ولم يدخلهم ابن الصلاح في الخلاف، ما أدخلهم ابن الصلاح في الخلاف أصلا. وإن كان رأي ابن حجر في مثل هؤلاء أنهم إذا كانت بدعهم وإن كانت مكفرة وكانوا لا ينكرون أمرا معلوما من الدين بالضرورة واشتملوا على الصدق فإن أخبارهم مقبولة، لأن بعض من بدعته مغلظة كالخوارج مثلا بل دعاتهم خرج لهم في الكتب، بل في صحيح البخاري رواية عمران بن حطان وهو خارجي بل من دعاة الخوارج. وابن حجر في فتح الباري لما ذكر البخاري رحمه الله الحديث من طريق عمران بن حطان أورد مثل هذا الإشكال وقال أن بدعته مغلظة وداعية، لأن جماهير أهل العلم يقبلون غير الداعية، فماذا عن الداعية مثل عمران بن حطان؟ قال ما المانع من قبول روايته وقد عرف بصدق اللهجة، وقد عرف بصدق اللهجة. ولا شك أن الخوارج يرون الكذب كبيرة والكبيرة مكفرة فهم يجتنبونه، هم من أصدق الطوائف المبتدعة كما قرر ذلك شيخ الإسلام وغيره. يقول ابن حجر: ما المانع من قبول روايته وقد عرف بصدق اللهجة؟ والعين يرد عليه بقوله: وأي صدق في لهجة مادح قاتل علي. أي صدق في لهجة مادح قاتل علي. لكن الإنسان الذي يتدين بشيء وينصر ما يراه الحق هو في حد ذاته صادق في نصره لما يراه الحق، كونه أخطأ في رؤيته لهذا الأمر الحق أمر آخر، فالصدق موجود لأنه ينصر ما يراه الحق. وشيخ الإسلام لما سئل عن الرازي وقال إن كثير من الناس يقع في قصده، ولا شك أن من يقرأ كلامه في تفسيره يوجد خيفة من كلامه، لسيما وقد سمى كتاب التوحيد كتاب الشرك، ورمى إمام الأئمة بن خزيمة بأعظم القبائح، لا شك أن القارئ يجد في نفسه شيء على هذا وأن له غرض. شيخ الإسلام يقول: بعض الناس يقع في قصده، والذي أراه أنه ينصر ما يراه الحق. نعم عنده شبه وعنده مخالفات عقدية وعنده طوام، يعني ليست الخلافات معه يسيرة، لا كبيرة، ومع ذلك يقول شيخ الإسلام ينصر ما يراه الحق. فالذي ينصر ما يراه الحق هو صادق بغض النظر عن كون الحق الذي يراه هو الحق الصحيح أو غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.